أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. جزاء سيء يمكن أن يصيبهم، هذا هو سبب حذف خبر إن لتعظيم الأمر وتفخيمه في النفوس. إن الذين كفروا ويصدون، الأصل في الخطاب لكفار قريش لأنهم صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدوا المسلمين معه عن القدوم إلى البيت، سواء كان ذلك مجتمعين كما في الحديبية أو كانوا أفرادا منعوا أن يأتي أحد من المسلمين المسجد الحرام والبيت ليطوف فيه. والأصل أن الله تعالى جعله للناس سواء، الناس فيه مستوون، العاكف فيه والباد، الباد يعني البادي، وحذفت الياء تخفيفا، ويكثر هذا في كتاب الله تعالى، يكثر الباد يعني البادي، والبادي هو الذي يحضر من البادية، ومعنى يعني يحضر من البادي يعني يأتي من مكان بعيد، هذا هو المقصود. إذن العاكف فيه والباد، العاكف يعني الملازم ملازمة طويلة وكثيرة، هذا معنى العاكف. وهذا يعني المقصود به سكان البلد الحرام، لأن من شأنهم أن يترددوا عن المسجد الحرام كثيرا وأن يعتكفوا ويظلوا فيه طويلا، هذا من شأنهم. إذن العاكف فيه وهم سكان البلد الحرام، أو البادي الذي يأتي من البادية أو من مكان بعيد، هم مستوون في الاستفادة من العبادة وفي التعبد في البيت الحرام، لا فضل لأحد على آخر. إذن يا كفار قريش، ليس لكم أن تصدوا أحدا عن المسجد الحرام يأتي إليه من مكان بعيد، فأنتم وهم سواء في التعبد وملازمة المسجد، هذا هو المعنى. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، وصدهم عن سبيل الله يستلزم صدهم عن المسجد الحرام، لكن أفرد الصد عن المسجد الحرام لتفخيم وتعظيم عاقبة الصد والإجرام فيه وبيان أنه من الذنوب الكبار. ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، قرئ سواء وقرئ سواء وهو الأكثر، سواء العاكف فيه، سواء مبتدأ والعاكف اسم الفاعل سد مسد الخبر، أو سواء العاكف فيه والباد، سواء على أنها حال كون العاكف فيه والباد سواء، هذا معنى. وقرئت سواء وسواء في قراءة عشرية صحيحة متواترة، وهذا أيضا ينسحب على كل الأحوال، تقول سواء وسواء، لك أن تقول سواء ولك أن تقول سواء، لا فرق على اختلاف الإعرابين. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد، من ينوي فيه إلحادا، والإلحاد هو الميل عن الجادة المستقيمة إلى الظلم، ظلم الناس أو الشرك إلى آخر أنواع ظلم النفس أو ظلم الغير، نذقه من عذاب أليم، وهو الأمر الميل أن يفعل فعلا يميل به عن الحق إلى الباطل في المسجد الحرام يعاقب، كما قال ابن مسعود بسند صحيح عنه، ابن أبي حاتم رواه عنه بسند صحيح: من أراد فيه بإلحاد بظلم ولو كان في عدن أبين يعذبه الله تعالى. عدن أبين يعني في جنوب اليمن، وعدن مكان معروف. طيب، فهنا هذا من أماكن المستثنات المنفردة أو من المواضع المنفردة التي يؤاخذ فيها الإنسان بنيته إذا نوى الإلحاد في المسجد الحرام، وهذا كله تعظيم للمسجد ورفعة له وتشريف وتكريم ولا شك، وصيانة من أن يأخذه أو من أن يتناوله أحد بميل. والباء هنا في قول الله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد، الباء هنا يقول العلماء اللغة أنها زائدة، لكن قلت لكم مرارا إنه ليس من حرف في كتاب الله جاء زائدا لمجرد الزيادة، كتاب الله ينزه عن هذا، إنما الزيادة هنا لفائدة. ما هي الفائدة؟ التوكيد. التوكيد من يرد فيه بإلحاد، الأصل من يرد فيه إلحادا، وإلحادا إيش؟ مفعول به ليرد. جاءت الباء هنا للتأكيد، للتأكيد. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن هنا الأصل فيها نذقه عذابا أليما. القرآن يا إخوة جاء على أساليب العرب، والعرب في أساليبها تتفنن، تتفنن، تأتي أحيانا بالباء الزائدة وأحيانا تحذفها، تأتي أحيانا بمن هنا للتبعيض وأحيانا تحذفها، هنا من للتبعيض، أي نذقه من بعض العذاب الأليم. هذا معنى نذقه من عذاب أليم، نذقه بعض العذاب الأليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، تأتي هنا القصة الخالدة، القصة الرائعة الجليلة التي ابتدأ فيها إبراهيم بناء هذا البيت الحرام المعظم. وبوأنا أي عرفنا وأرشدنا ودللنا وأذنا، لأن هذا المكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بناه بإذن، بإذن الله تبارك وتعالى، وبتعريف الله تعالى له وإرشاده إياه لابد، لأنهم يقولون إن الأرض غرقت بعد الطوفان وذهبت معالم البيت الذي بني قبل إبراهيم، كما سبق أن ذكرت لكم في تفسير سورة البقرة، قلت لكم إن البيت بني منذ زمن طويل ولم يعرف على وجه التحقيق والتأكيد من الذي بناه، أهم الملائكة، أهو آدم، أهو خلق آخر، ما نعلم من الذي بنى البيت، ما ندري، لكن مؤكد أنه بني قبل إبراهيم، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام دل على البيت، لأن البيت كان قد اندرست معالمه وانطمست آثاره وذهب في الطوفان. طيب، هذا أحد الأقوال. والله تعالى بوأ لإبراهيم أي عرفه، وما يعقب من التعريف من الإنزال، لأن التبوئة هي الإسكان والإنزال. بوأته أنزلته، بوأته أنزلته، والتبوئة الإسكان والإنزال، وقبل ذلك يقتضي التعريف والإرشاد والدلالة. فالله عرفه وأرشده ودله ثم أنزله وأسكنه في هذا البيت، وأذن له في المكث والمقام في هذا البيت العظيم، أو في هذا المكان العظيم. وإذ أذكر، إذ يعني إذ، وسبق مرارا وقلتها لكم، أي أذكروا إذ بوأنا، أو أذكر يا محمد إذ بوأنا لإبراهيم، هذا معنى إذ دائما في القرآن، متعلقة بفعل محذوف تقديره أذكر أو اذكروا. أذكر إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، عرفناه أين يقع البيت، ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي. يعني من مقاصد تعريف الله تعالى لإبراهيم الخليل مكان البيت هو أن يقام مكان وبيت لله في الأرض لا يشرك فيه أبدا. التوحيد فيه رايته مرفوعة، التوحيد فيه مصان، والشرك فيه بعيد. وهذا فيه أيضا تعريض بكفار مكة الذين جعلوا الأصنام عند البيت ورفعوها وعظموا شأنها وأشركوا بالله تعالى في البيت. إذن هذا البيت ينبغي أن يكون دوما مصانا، دوما مكانا للتوحيد، ينبغي أن يكون دوما مكانا لتعظيم الله تبارك وتعالى. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، هذا هو المقصد الأول، إقامة هيكل بيت بناء لله تعالى في الأرض محسوس تهوي إليه الأفئدة. من شأن الإنسان أيها الإخوة والأخوات أن يهوى شيئا محسوسا مع إيمانه بالشيء المغيب، هذا لابد أن يتعلق قلبه بشيء محسوس يأتي إليه دوما وأبدا ويقصده دوما وأبدا، هذا من شأن الإنسان. لذلك أقيم هذا البناء على الأرض، ولذلك كان هذا البناء معظما أشد التعظيم ومكانا للتوحيد. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي، وما أعظم تشريف الله تعالى لهذا البيت بإضافته إليه، كما يقال ناقة الله تشريف وتكريم، بيتي بيت الله تشريف وتكريم وتعظيم، وطهر بيتي للطائفين هذا هو الأصل، لأن الكعبة هي المكان الوحيد يطاف حوله في الإسلام، وهو عبادة قديمة منذ زمان إبراهيم أقرها الإسلام، والقائمين أي فيه للصلاة، والركع السجود أي المصلين أيضا، والركع جمع راكع، والسجد جمع ساجد، ويجمع أيضا على راكعين وساجدين، لكن الركع السجود جمع اختاره القرآن، فهو مكان للعبادة إذن ميز وبقي مكانا للتعبد والأمان والاطمئنان. والله تعالى أعلم وأحكم. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نكمل تفسير هذه الآيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا